قالوا فإن هذا قد دل العقل على ثبوت من ثلاث ما إثباته. قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. هذا أيضا مشكل، إذا قالوا والله نحن نفينا ما نفيناه لأن العقل لا يدل عليه، وأثبتنا ما أثبتناه لأن العقل دل عليه، تحتاج إلى جواب. أجواب مثل التوجب، أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق. تمام. الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيناه بدليل عقلي، يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها الدم، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة. الأحسن فتح الدال، ويجوز دلالة ودلالة، لكن الأفصح فتح الدال. كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل واحد. انتبه هذا. قالوا نحن نثبت الصفات السبع بالعقل، الإرادة هو شد دليلها العقل، دليلها عقل التخصيص، تخصيص السماوات بما سنى والأرض بما سنى والأرض وما أشبه ذلك، وسبق شرحه. نقول الرحمة يمكن أن نثبتها بالعقل على وجه أكمل من إثبات الإرادة بالتخصيص. كيف ذلك؟ أليس الله تعالى يكشف السوء، ينزل الغيث، يرزق؟ دلالة هذه الأشياء على أنه رحيم أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. ولذلك لو سأل طالب علم، طالب علم هو عامي، التخصيص وش يدل عليه؟ التخصيص يدل على أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يضع هذا كذا وهذا كذا، هذا طيب نوافق على هذا. لكن يصعب عليه جدا أن يقول استدل على الإرادة بإيش؟ بالتخصيص، إن الله خص السماء بهذا الوقت والأرض بهذا الوقت والإنسان بهذا الوقت والحيوان الآخر بهذا الوقت. طيب لو قلت إنزال الغيث وإنبات الأرض والأمن والطمأنينة فتت الرزق، وش يدل عليه؟ كل واحد يقول كده على أن الله رحيم، كل واحد، حتى الآن حتى العجوز في مصلاها تعرف هذا. فنحن نستطيع أن نقول لهؤلاء إننا نثبت ما نفيتموه بالعقل على وجه أقوى مما أثبتموه بالعقل. واضح يا جماعة؟ طيب عندما يتأمل الإنسان أحكام الشريعة وموافقتها للمصلحة ولحاجة الأمة يعرف بذلك إيش إثبات وغيرها، إثبات الحكمة وأن الله تعالى وضع الشرائع في مواضعها، واستدلاله بذلك على ثبوت الحكمة لله أعظم من استدلال هؤلاء بالتخصيص على الإرادة. انتبهوا يا جماعة، أنتم ربما يقابلكم أناس عندهم جدل فيفحمونكم وتبقون متحيرين، أو ربما يغلبونكم فتزيغوا لا قدر الله ذلك. لا بد أن تدركوا الأدلة العقلية حتى تفهمهم بها. لقد عرفتم الآن أن ما نفوه لعدم دلالة العقل عليه غير مسلم، لأن ما نفوه يدل عليه العقل أكثر من دلالة التخصيص على الإرادة. هنا أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه بنفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المجهول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته، فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم الثاني عن المعارض المقاوم. يش وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم الثاني يعني المعارض المقاوم. تمام. يعني لو سلمنا جدلا أن العقل لا يدل عليه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن المقام عدم الدلالة، عدم الدلالة لا يستلزم انتفاءه، يستلزم إن صدق إن وافقنا يستلزم أن العقل لا يثبته. لكن هل استلزام أن العقل لا يثبته يعني أنه يثبت عدمه؟ لا، لأن هناك مرحلة بين الإثبات والنفي. فإذا قدرنا أن العقل لا يثبت هذه الصفات التي نفيتموها فإنها قد ثبتت بدليل آخر، بالدليل السمعي. وعرف المؤلف ابن تيمية رحمه الله جزاه خيرا أتى بقاعدة نافعة عقلا ومناظرة، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه ربما يثبت بدليل آخر غير هذا المعين. فإذا فرضنا أن العقل لا يدل على ثبوت هذه الصفات فقد دل عليها السمع، وانتفاء دلالة العقل وهو دليل معين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر. أنتم الآن تعرفون بعض المسائل الفقهية يكون لها أكثر من دليل، أليس كذلك؟ يكون لها أكثر من دليل. مثلا بيع العينة، أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، هذا محرم بالدليل، وهو أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إذا تباعتم باليمينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا دماء التحريم. أيضا في دليل آخر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأحد الخيار. فثبت الدليلين. فإذا قدم انتفاء الدليل الواحد نثبته بالدليل الثاني. طيب، نظير ذلك في المحسوس. مكة الآن من القصيم إلى مكة لها طرق، أليس كذلك؟ من طريق المدينة، من طريق الطائف. لو فرض أن أحد الطريقين فيه قطاع طريق، هل يعني ذلك أنه لا يمكن الوصول إلى مكة؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا انتفى طريق أو إذا امتنع طريق وجدنا طريقا آخر. هكذا المسائل العقلية والمسائل العلمية، إذا انتفى أحد الدليلين أخذنا بالدليل الآخر. فنقول لهؤلاء: إذا قدرنا جدلا وتنازلنا معكم أن العقل لا يدل على ذلك فقد دل عليه إيش؟ السمع، يعني القرآن والسنة، فواجب الأخذ به، لأن انتفاع الدليل المعين لا يستلزم انتفاع المدلول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.